لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. الباقي لنا مبحثان صغيران في القياس. الفصل الخامس ما لا يقاس عليه من الأحكام. اتفقنا أن القياس دلالة ثالثة للنص غير دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق والمفهوم معيارها لغوي، دي دلالات لغوية. المنطوق لغوي في المقام الأول، المفهوم عقلي مستند إلى المعنى اللغوي، إن أنا بقول كذا يبقى مش قصدي كذا وهكذا. والقياس عقلي مستند إلى العلة، وبالتالي جوهر القياس وجود العلة. فما لا يقاس عليه من الأحكام هو الأحكام التي لا تدرك علتها، أو لا تدرك إلا علة قاصرة، يبقى دي غير قابلة للإيه؟ القياس. القياس أنك أنت بتدرك العلة بأحد مسالك العلة اتكلمنا عليها في المرة اللي فاتت، وبتطمئن إلى أن هذه علة تصح نسبتها إلى الشرع، ويصح أن تقول أن الشرع حكم بكذا من أجل كذا، وبناء عليه بتاخد دلالة الإيه؟ القياس، أن أنت بتعطي نفس الحكم للفروع التي تشترك في نفس العلة. إلا إذا لم توجد العلة أو لم تعرف يبقى ما فيش إيه؟ قياس. ده باختصار شديد. أبرزه التعبديات، وده قلناها كذا مرة وبيحصل، كان دايما بيبقى إيه لكم أسئلة في إحنا نقول إنه القياس لا يدخل في باب العبادات، ونرجع نتكلم على القياس في باب الزكاة في الأصناف مثلا المنصوص عليها، وإنه يلحق بها ما يشاركها في العلة في الأصناف التي يجوز دخولها إخراج زكاة الفطر منها. وقلنا ان الموضوع بيحتاج ضبط. تعال نشوف هو قال ايه ونضبط هذا التداخل اللي بيحصل احيانا من اطلاق عبارة ان العبادات لا يدخلها القياس. طبعا العبارة دي فيها نوع من التعميم غير المنضبط، لكن ساعات يعني يقبل في كلام أهل العلم بيشع عبارات معينة ويستصحب إن لها استثناءات أو قيود أو ضوابط، لكن هو العبارة دي هي اللي بقت عنوان. وليه العنوان؟ ليه العنوان؟ نحن نقول لا قياس في العبادات عشان قطع الباب على تشريع ما لم يأذن به الله وعلى الابتداع، لأنه بالإجماع ما ينفعش واحد يقول يعني الصلاة فيها فوائد، انها قربة وانها صلة بين العبد وربه، واحنا عندنا خمس صلوات فنوجب صلاة سادسة تحقق نفس المقصود. اننا بنقول ايه؟ لا يوجد، لم يقل احد من اهل العلم قط انه يجوز ان احنا نوجب شيء ونشرع شيء من اصله في باب العبادات بدعوة الايه؟ القياس. ولأن باب القياس هو إن أنت يعني اللي كان هناك أشياء مسكوت عنها ثم ظهرت الحاجة إليها، ده في الغالب يعني، فأنت بتبحث عن ما كان يشبه هذا الفرع الجديد فيما ورد حكمه في الشرع، إذا وجدت العلة بتعدي حكم الأصل إلى العلة. فإذا لا قياس في باب العبادات، يعني لا يمكن أن يخترع عبادة جديدة ولا وصف جديد في عبادة ولا أي شيء من هذا بالإيه بالقياس. لكن بيدخل القياس في العبادات في وسائل العبادات وكيفيات العبادات وما وباختصار احنا قلنا الضابط القياس يعني علة. وجدت العلة حنقيس، ما لم توجد يبقى ايه لن نقيس، والعلة باحد الطرق الايه اللي ذكرناها. وبالتالي بقينا بنقول لا والله باب سجود السهو باب ورد في مواطن معينة وبنقص عليها مثلها. بقينا في باب الزكاة معظمه يعني نستعمل في القياس بالذات اللي هو القياس بإيه بنفي الفارق اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وإن هو نعتبر فيه أن النص يعني كان أصلا دلالته من باب الخاص الذي أريد به العام، أو من باب ضرب المثل، من باب ضرب أنواع الأطعمة، أنواع الزروع التي تجب فيها الزكاة، أنواع الأطعمة التي تجزئ في زكاة الفطر، بيان ضرب مثال لكي يؤخذ ما ذكر في النص وما يشبهه. يبقى أنت ده العلماء الصحابة والتابعون فمن بعدهم فهموا من هذه النصوص أنه لا في علة ما هنا، ولأنه بتكلم على عباد هي عبادة لكن فيها جزء له علة مفهومة الزكاة، ولذلك الزكاة بالذات هلاقي فيها ايه الاستعمال العلل كتير قوي. ليه؟ لأنها فيها معنى العبادة وفيها معنى العادة، فيها معنى العبادة وفيها معنى المعاملة، انها من جهة كون يتقرب العبد بها الى الله فهي عبادة، ومن جهة انها حقوق بتجب في مال الغني على الفقير للفقير فهي من باب المعاملة. يبقى إذن التعبديات لا يدخلها القياس لعدم وجود العلة. طب لقينا في فروع في العبادات، احنا هنا ما في لقينا في فروع في العبادات معللة، يبقى دي هينفع فيها الايه القياس. احنا هنا التعبديات اشياء لا يفعلها الانسان إلا للامتثال، الشرع أمر بها لحكمة وهي تحقيق العبودية، والعبد بيقدم عليها لذلك. طب مش في عبودية في المعاملات؟ بس هي المعاملات الإنسان عايز يشتري ويبيع، عايز يأكل ويشرب، عايز له غرض، فبنقول له خد بالك الأشياء اللي هي في الحياة ديت ما تحتاجه أنت في حياتك أو ما تود فعله فيه حلال وحرام، وأنت كعبد لله يجب أن تطيع. فقبل ما تعمل حاجة شوف فين الحلال والحرام، اجتنب الحرام وما عدا ذلك فهو إيه حلال. لكن المعاملات مش بتقرب إلى الله بأصلها، لا بتقرب إلى الله بمراعاة شرعه فيها، فرق بالالتزام شرعي فيها، وطبعا ادخال النوايا ان احنا نخليها تساعد على العبادات الاصليه، وده يبين انها اصلا مش عباده. لما بنتكلم على هي مش عباده من حيث الاصل، العباده دخلتها فين؟ في التزام الحلال والحرام، وده عباده واجبه، ودخلتها في النوايا، لكن في الاصل هي شيء بيفعله الانسان لغرض في نفسه. العباده الله يامر بها لاظهار الامتثال، والعبد يفعلها لهذا الامتثال. طيب يعني هو مش احنا العلماء ساعات يكلموا في الصلاة صلة بين العبد وربه، وان هي مقسمة على اطراف الليل والنهار، وانه الحكمة في ان هم يبقوا خمسة، دي علل قاصرة. يعني ده هي اقرب الى المصطلح اللي قلناه زمان لا تذكروا الحكم، ندرك قدر، لكن طب ما هو يعني هم لو كانوا ستة ما كانوش هيحققوا الغلط. طب ما هو بني إسرائيل فرض عليهم صلاتين، طب ما احنا كان مفروض علينا 50 صلاة في الأصل ثم خفف الله عنا فجعلهم 50 في العمل، 50 في الايه في الأجر. يعني بمعنى انه كان ممكن الخمس بلا شك فيها درجة من مراعاة الأمة الحق، يعني مراعاة انه لا يطول الفاصل بين العبد وبين ربه وانه ما يبقاش في مشقة. لكن ما تقدرش تقول ان هو لو بقوا ستة المشقة هتبقى شديدة قوي, او لو بقوا سبعة, او لو بقوا ثلاثة, لكن هنا هم خمسة امتثالا وتعبدا لله تبارك وتعالى. شهر صوم في السنة مثلا تلاقيه معتدل جدا برضه, بس مش علة, دي حكم. ما تقدرش يعني هو لو فرق كما كان في اول الاسلام ثلاثة ايام من كل شهر ما هيحقق فوائد كتير. صيام ثلاثة ايام من كل شهر كان هو ده الواجب قبل ما يبقى ايه صيام رمضان, هو الواجب بيحقق فوائد كتير. لكن صيام شهر متصل بالذات ان الشهر ده يكون الله عز وجل خاص بانه انزل فيه القرآن, يبقى فوائد تانية اخرى في النهاية, دي حكم لا تلقى للتعليل. زي بقى ما بنقول الخمر محرمة من اجل الاسكار, لما بنقول البيوع المحرمة من اجل ما فيها من مقامرة وربا او غير ذلك من المفاسد. لا, فالامور التعبدية الاصل فيها العلة الاصلية لمشروعيتها اظهار الامتثال, والعلة الرئيسية اللي المكلف بيروح يعملها عشانها اظهار الامتثال. جوه العبادات بلاقي حاجات معللة بعلة منضبطة وبجد لها نظائر بيحتم علي الامر ان انا اقول هذه النظائر تأخذ حكم الايه هذه الاشياء, وده عمله كل العلماء بلا نكير. يبقى ده بلاقيه في وسائل العبادات, في هيئات العبادات الاقيه كما وهكذا. لكن بالاجماع ما فيش تشريع عبادة الا بنص, مفيش حاجة اسمها تشرع عبادة قياسا, وما فيش زيادة صفة او هيئة في العبادة بدعوى القياس, وانما في ان احنا نقول التعدية دلالة النص النفي الفارق, زي احوال بقى الزرع اللي يجب فيها الزكاة, انواع الطعام اللي يجزء في زكاة الفطر, انواع احوال سجود السهو مثلا وهكذا, يبقى يدخل معاه القياس. باختصار اذا وجدت العلة يبقى يمكن القياس, اذا لم تعرف العلة اذا يبقى لا يمكن الايه القياس. والحاجات مقسومة عندنا الى عبادات ومعاملات, مش كده؟ العبادات معظمها هي عبادات, فمعظمها تعبدي محض. الاول عرفنا الفرق بين العبادات والمعاملات, بنيجي بقى نعرف كل منهم تعبدي محض ولا معقول المعنى. بقول العبادات معظمها تعبدي محض, ويوجد فيها طائفة معقولة المعنى, هو ده اللي عامل ايه لبس. الأجزاء المعقولة المعنى في العبادات يدخلها الايه القياس. طب المعاملات الأصل فيها التعليل, وغالبا ما ندرك هذه العلة ولو بالنظر, يعني تبقى ثابتة بالنص أو بالإجماع أو بالصبر أو التقسيم أو بالمناسبة, غالبا بنوصل لها وساعات ما نوصل لهاش. فلما ما بنوصل لهاش في المعاملات نقول في علة لا ندركها, فهو بالنسبة لنا أمر إيه تعبدي محض, مع أنه في باب المعاملات. يعني كثير من أو بعض المحرمات لم يكن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدركون ضررها, يعني الخمر كانوا يدركون ضررها, وبعض العقلاء حرمها على نفسه في الجاهلية بيدرك أنها تذهب العقل, وأن العقل إذا شرب الخمر وذهب عقله هذا وافترى وفعل يعني إيه ما يزري بنفسه وما يزري بغيره, فهم شايفين قدامهم. لكن لحم الخنزير آه صحيح شايفين أنه بيأكل القاذورات, لكن زي ما بعضهم بيتفزلك يقول لك طب ما لو انت حبسته واطعمته علفا طاهرا انتوا ليه يعني وبيقولوا العكس بعضهم وبعض للاسف بعض المسلمين المتاثرين بالغرب, طب اعكس هات الخنزير اكله اكل طاهر وخد الغنم اكله نجاسات, هيعكسوا مع بعض. هذا كلام بعضهم, وبنقول له انت لا تعرف الحكم الشرعي. اولا الخنزير لم يأتي العلة نصا, وحتى استنباط العلة كان استنباط قاصر، بمعنى احنا شايفينه بيأكل النجاسات، لكن ما نقدرش بالصبر والتقسيم نجزم ان هي دي العلة ليه الوحيدة. وبالتالي بنقول الامتناع من اكل تعبدين ايه محض. ثم النجاسة، تحريم اكل النجاسة امر محرم معلل، وبناء عليه العلماء قالوا الحيوان الطاهر المأكول اللحم من حيث الأصل إذا صار غالب طعامه النجاسة حرم. ده فايدة بقى القياس وإدراك العلل. يبقى هنا مش زي ما دول بيقولوا لو عكست يبقى كده كأن الخنزير والغنم شيء واحد بقى، يعني هما الاثنين الفكرة في الايه في الطعام. ومع هذا كله يا فلان أنا هتصدقك مش اطلق الغنم والخنازير على مكان فيه مرعى طيب وفيه نجاسات وشوف دول هيروحوا لايه ودول هيروحوا لايه. فهو برضو بيغفل ان الخنزير بطبعه يميل الى الايه، فانت عشان تقول اعلفه طاهرا تحتاج تحبسه وتقعد جنبه حراسة 24 ساعة، لان اول ما عينك تغمض شوية كده ايه هيروح لما يشتهيه. الغنم مش هيروح للنجاسة إلا لو جعان. ده فرق غير بقى غير ان الفرق ده لا العلماء أدركوه وأدركوه مش برأي مش بهوى، احنا متفقين. القياس على أن الله عز وجل حرم النجاسة قالوا الله، ما هو اللي عارفوا من كلام أهل الطب ان اللحم بينشأ من الغذاء اللي هو اكله. طب اكل النجاسة بقى ده داخل في تكوين الايه، قالوا اذا الله يحرم هذا علينا. طبعا الحديث نهى نسلم عن الجلالة وعن شرب اللبنية، لكن حتى لو لم يكن يعني النص يبقى كنا هنوصل له بالايه بالقياس، لان هو فيه سنده نظر. فاذا بقت محرم الغنم اللي انت بتقول الغنم دي لو وديتها للنجاسه هتاكل نجاسه تحرم. طب هي وهي ماشيه في يعني التقطت شيء من النجاسه، الله انت عايز تتشدد بقى تشدد، لكن دي هذا الدين يسر وبعث الرسول بالحنيفيه السمحه. انتوا بتيجوا في مسائل معينه عايزين تسيب في باب يعني الابواب التي تحتاج الى احتياط وصيانه للاعراض لا هنا في الباب ده بيقول العبره بالاغلب، وده اللي اهل الطب بيقولوه. هو مش عشان اكلت مره نجاسه ان في الجسم عنده تنقيه لهذه الايه السموم وهذه النجاسات، لكن لما يبقى غالب اكلها مش هيقدر الكبد والكلى والحاجات دي انها ايه تلاحق على النجاسات دي. ولذلك عندنا حكم الجلالة انها ايه تحبس وتعلف طاهرا الى ان يغلب على الظن انه قد طاب لحم، واما وهي لسه بتتغذى عن النجاسات لا ايه لا تجوز. يبقى احنا عندنا حرمة ما يتغذى عن النجاسات علة وبنطردها، والخنزير محرم ربما لانه يتغذى عن نجاسات او لانه منصوص عليه بذاته لوحده مش معلل بالنجاسه، ده هو حرم واحنا لقيناه بيحب النجاسه فنقول لا ده دي عله قاصره، ربما كان هناك ايه اسباب اخرى. وبالتالي لو قالوا طب لو احنا جينا عزلناه واطعمناه طاهرا الحكم يضر مع علته وجودا وعدما، لكن بعد ما نثبت انها عله ايه كامله لقينا ان لا دي مش عله كامله. فبقي المسلمون يحرمون الخنزير تعبدا، مع ان احنا في باب المعاملات بس لان هو ما يعرفوش الايه العله. طيب بعد كده عرفوا علل، والله اعلم العلل دي سيضاف اليها غيرها ام لا، بقى بدأوا اكتشفوا ان الخنزير بيعيش في يعني بيئه بتعيش فيها انواع لا حصر لها من البكتيريا والفيروسات والفطرات لا يا عم ما اي لحم بيحصل فيه كده النسبة، انت عندك اي لحم ده تطهوب اي درجة طهي، انواع الكائنات المسببة للأمراض اللي ممكن تعيش في لحم البقر أو الغنم تسويها، مش لازم حتى تغلي الشوربة لغاية 100 درجة مئوية. وإن كان عموما يعني إذا ما بيشيع عدم مراعاة يعني طيب المرعى يفضل تاكل اللحمة إيه؟ لا إيه؟ نية إزاي يا عم؟ يفضل تطهوها بطريقة يكون فيها الطهو جيد، وأفضلها اللي هي إنك تسلقها في مية عشان تصل لدرجة الغليان. لا أبدا الله، ده الأكيلة اللي عايزين طعم. بقول الصح هتتكلم بالذات لو الأجواء مش جيدة ما تاكلش بشوي ولا على نار هادية، تاكل الايه معمولة شربة على نار شديدة على الكانون. لا تطول من ناحية الصحية، تطول انت بقى من ناحية الطعم. بقولك ده موضوع تاني يعني. كل واحد حر في تذوقه. ولذلك طيب طب ويقولك طب ما تقول للخنزير كده كمان. الخنزير بقى محتاج الطهو الجائر عشان الحاجات اللي فيه تموت، تغليه 3-4 ساعات او تبرده لدرجة مش عارف 20 درجة تحت الصفر. وذلك كان في حوار في جريدة الاهرام مع شنودة الثالث يعني في كبير الكنيسة الأرثوذكسية في مصر سابقا، وبيسألوه عن لحم الخنزير، قال هو هو هو في شريعتنا، قال هو في ديننا ليس بمحرم، ولكني لم آكله قط ولا أنصح أبنائي أن يأكلوه. فالصحفي بيقول له ليه؟ قال له لأنه فيه أضرار صحية لا يمكن التغلب عليها إلا بطرق طهي لا تتوفر عادة في البيئة المصرية. يقول لك طب خلاص يا عم، احنا خلاص اكتشفنا الأمراض دي واكتشفنا الحاجات ديت وبدأنا نعرف الناس، عايز تاكل لحم الخنزير يا تطهو طهي جائر، ها يا إما إيه تبرده أو تشتري أصلا مصنع من شركة تقول لك أنا عرضته لهذا التبريد وقتلت الإيه الجراثيم. أولا طب الكلام ده بعد 1400 سنة، أنتوا قعدتوا 1400 سنة تأكلون الخنزير والمسلمون تعبدا يمتنعون منه ووقاهم الله من ضرري. الأمر الثاني إنه إلى الآن هذه الإجراءات صعبة جدا وفيها إهدار للطاقة بقى لو تقول من ناحية ثانية. ثم لا ده لقوا العملية مش كده وبس، إن إنفلونزا الخنازير دي عبارة عن إيه؟ الخنزير درجة حرارته، درجة حرارة لكل كائن حي درجة حرارة جسم إيه؟ مثالية جسم الإنسان 37 درجة وشرطتين. فإذا جسم الإنسان البعض الكائنات الدقيقة قابلة إنها تعيش جوه جسم الإنسان. جسم الطيور أقل من كده، وفي كائنات تعيش في جسم الطيور وما تعيش في جسم الإيه؟ الإنسان. الخنزير بين البنين. طب يعني إيه بقى بين البنين؟ يعني قادر على نقل الأمراض من الطيور والحيوانات إلى الإيه؟ الإنسان. يعني هو يخالط طيور وحيوانات ياخد منهم الأمراض، هو جسمه أسخن شوية منهم فتقدر الكائنات دي تتكيف معاها لأن فرق درجة الحرارة مش كبير، فتنمو هذه وتاخد وتطور نفسها، وبعدين لما يخرجها في وتروح للإنسان يبقى الفرق بين البيئة اللي كانت عايشة فيها جوه جسم الخنزير وجسم الإنسان مش إيه؟ مش كبير، فيقوم إيه؟ يعيش جوه جسم الإنسان، وبالتالي بعيد بقى عن الأكل وعن الطهي الجائر وعن الكلام ده كله. الخنزير وسيط لنقل المرض مش بين إنسان وآخر، لا ده بيجيب لك الأمراض اللي في عالم الطيور والحيوانات ينقلها لك لعالم الإيه؟ الإنسان. فيعني سبحان الله. المسلمون وإلى الآن نحن نقول امتناع عن لحم الخنزير تعبدا الله، عمالين ندرك قدر من العلل ولكنها علل قاصرة. ليه؟ لأن التحريم انصب على لحم الخنزير، انصب بوصفه مع وجود تحريم لكل ذي ناب من السباع ومع وجود تحريم للنجاسات. فإذا علمنا أن الخنزير منصوص عليه لذاته لعلة لم تذكر، هي أعلى من مجرد أن هو ذي ناب من السباع، وهي أعلى من مجرد أن هو أكل إيه جيف غير معلومة لنا، تبقى هي إيه أمر تعبدي تمتنع وخلاص، تقول سمعا وطاعا، ثم تكتشف بقى هذه الايه هذه الاشياء. يبقى انا عندي اذا وجدت العله، اذا عرفنا العله باحد طرق مسالك العله فثمت قياس، سواء كنا في باب العبادات او في باب الايه المعاملات. باب العبادات يغلب عليه ان يكون ليس له عله الا الامتثال، فده بنسميه تعبدي المحض. وبعض العبادات أو بعض هيئات العبادات أو بعض وسائل العبادات مدركة العلة فهي مش تعبدي محض، هي عباد لكنها من ناحية النظر إلى العلة معلومة لنا، فدي بنقبل أن يبقى فيها إيه قياس. المعاملات الأصل فيها التعليل، وفي الغالب ما ندرك العلة، ولكن إذا لم ندركها فنقول نحن نمتثل بهذا الحكم في باب المعاملات لأنه تعبدين إيه محض. وممكن بيحصل في بعضها أو في كتير منها إنه يحصل إدراك لبعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ لبعض الـ ما الضرر الموجود في شيء مثلا محرم ما كناش عارفين هو محرم ليه وهكذا. فهنا بيقول لنا أولا التعبديات ما لا يقاس عليه من الأحكام، أول حاجة التعبديات دي أهم واحدة، وقلنا بقى الضابط بتاعها. يقول الأحكام الشرعية يمكن معرفة علتها، يمكن معرفة علتها بالنص أو الإجماع أو الاستنباط زي ما قلنا قبل كده، لكن بعض الأحكام لم يمكن معرفة علتها، وذلك كالطواف بالبيت. عندنا هيئات في الطواف علتها معروفة، الضباع والرمل، لكن هنا طب نقول زالت العلة ولكن بقي، طالما الإنسان بعد ما زالت العلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبقي يصنع هذه الهيئة، عشان كده ابن عباس رضي الله عنه فصارت سنة. يعني أنا هو أول مرة في عمرة القضية اللي كانت بعد إيه بعد عام الحديبية رضوهم عن البيت، وكان الاتفاق نرجع في العام اللي بعده، قال تأتيكم قوم قد أنهكتهم حمى يثرب، فأمرهم سلم بإظهار القوة بإيه بالرمل والإيه والضباع. قال إيه ابن عباس رضي الله عنه فصارت سنة، شوف عشان بس ما حدش إيه يقول ما ارتفعت العلة، لأن الحكم يدل مع علته وجودا وإيه وعدما. لا، ما هو دي أول سنة كانت لها علة، ثم لما وجدنا إن سلم عملها بعد كده في فيما استقبل من عمرات او حج علمنا انها صارت ايه سنة. عشان كده قال لنا ابن عباس وبعض الحاجات فعلا لكن لو الشرع علق عليها الحكم وبعدين بعد ولم يبين لنا ان الحكم مستمر لانه هو كده صار تعبدي محض، مع ان اصل مشروعيته كانوا له ايه علة، وده موجود في الحج كتير جدا، ايه رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة، تشبه بإيه بأحوال إبراهيم عليه السلام، تشبه بأحوال هاجر عليه السلام، لكن صار إن هو ده إيه بالنسبة لنا تعبدي محض. لكن هنا في أول سنة كان له علة، ولو إنه مثلا لم يأتي أن اعتمر العمرة دي، ما كانش اعتمر حاجة بعدها، كان غالبا العلماء هيقولوا إيه هذه ليست سنة، هذه فعلت لعلة ثم زالت. لكن لما العمرة اللي بعدها أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا أنها إيه صار بالنسبة لنا تعبدي محض لإبقاء هذه الذكريات من جهاد مثلا وإيه وأصحاب. يبقى استفدنا أو أنها صارت سنة من قول ابن عباس رضي الله عنه، هو استفاد أنها صارت سنة من أن سلم فعلها بعدما أسلم أهل مكة بفضل الله تبارك تعالى وفتحت مكة، فعلمنا أن الموضوع إيه صار سنة باقية بفضل الله. يقول ذلك الطابق، وعشان كده هنقول الرمل والانطباع بالتعريف الأصولي ملوش علة، هو تعبدي محض. هو كان له السنة الأولانية ممكن نقول إيه كانت علة، بعد كده بقى له حكمة له ذكرى، لكن هو في النهاية تعبدي محض، تلتزم به، مش تقول له علة. إذا وجدت وجد الحكم، وإذا زالت زال الإيه الحكم. وذلك الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة واستلام الحجر الأسود ورمي الجمار، وكون ركعات الظهر أربعا، والوضوء من الخارج من السبيلين. طبعا كل ده لها أي حكم، لكن إن هو يعني ده شيء يعني الماء بيعيد الفطرة إلى سكونها، وهذه الأشياء اللي فيها نوع من النجاسات أو نوع من الشهوات أو نوع من كذا بتهيج النفس وتجعل الإنسان ذو الفطرة السليمة يعني تتغير نفسه، لكن ده كله كلام حكم غير منضبطة إن احنا نسميها علة وبالتالي نقيس عليها، مش هنضع مش هنقيس هنا على هذه الأشياء. قل ومن لا ومن لمس المرأة بشهوة، الوضوء من الخرج أي من السبيلين، ومن لمس المرأة بشهوة ونحو ذلك من الأحكام. قل وهذا النوع من الأحكام يسمى التعبدي، لأنه لم تعرف له حكمة إلا التعبد به، والتعبديات لا يقاس عليها، لأن القياس لا يتم إلا بعد معرفة العلم. والتعبديات تكون في العبادات كما مثلنا، بل غالب العبادات تعبدية إيه محضة، والنادر منها له علة، وتكون في غيرها كتحريم الدم، برضو تحريم الدم زي تحريم الخنزير زي كل الحاجات دي، ما كانش الأمة تعرف علة. الآن عرفنا أن الدم طول ما هو مش بيجري في العروق بيئة خصبة لنمو كل الايه كل الجراثيم، ومع هذا ليس هذا هو العلة المنضبط. احنا نقول تعبدي بحط، لكن عرفنا بعض الايه الحكم، وده طبعا حتى الفرق بقى ده عارف الالتزام بالذبح بالتسمية بذكر اسم الله عز وجل، اكيد دي تعبدية، لأن فيش ارتباط ظاهري بين ذكر اسم الله عز وجل وبين اللحم هيبقى طيب ولا ايه ولا غير طيب، بكون الذبح مسلم او كتابي برضو دي تعبدي واضحة جدا، وبقطع الاوداج ده هو يعني من الوارد ان يكون له معنى، لكن هو برضو بقي قرونا الامة لا تعرف معنى دقيق او يصلح ان يسمى علة له، فكان برضو ايه تعبدي بحط. الان اكتشفوا طبعا اكتشفوا ان الدم لما يبقى مسفوح بايه بيشيل بيبقى فيه الامراض، ان واكتشفوا هنا ليه بقى لازم قطع الاوداج، وده يمكن قلته لكم قبل كده كلام الدكتور موريس بوكاي في كتاب التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث، من ألطف الحاجات اللي ذكرها ان كان الغرب بيقول ان الذبح وحشية، وعشان كده بيلجأوا بدل منه للايه للصعق. فهو بيقول اولا لا يمكن تأكل لحم طيب الا بالذبح الذي عند المسلمين. ليه؟ بيقول انه اول ما البهيمة بتموت الصمام اللي بين الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه بيتوقف عن العمل، فالسموم اللي كان الجسم افرزها ومستعد عشان تخرج ترجع تاني الامعاء الايه الدقيقه، وتقوم الامعاء الدم بيمتص اللي جوه الامعاء الايه الدقيقه. فقال لو انت اللي بيموت حتف انفه ده واللي بتضربه على راسه ده واللي بيستنى بالدم بتاعه، على فكره ما في الغرب يقول لك احنا عايزين الدم ده الصوص بتاع اللحمه، يعني هو بيقول ان هو غير الرفق بالحيوان، هو عايز الدم ده، يعني هو عايز. فقال لك ال ال ال ال الدم ده فيه ايه الميكروبات اللي كان الجسم طلعها فعليا. قال طب ايه علاقه الذبح الذي عند المسلمين؟ لا ما هو انت ما بيحصل الذبح الاوداج دي اللي طالعه اللي بتطلع الدم للايه للمخ، الدم فسد خلاص نتيجه ان الايه الصمام اللي بين الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه توقف عن العمل، بدا يبقى فيه راجع للسموم من الامعاء الغليظه للامعاء الايه الدقيقة الدم اختلط بالسموم بس بيخرج من الأوداج. طب الجهاز العصبي لسه شغال، ولذلك سبحان الله موجود في كتب الفقه يقول لك يقطع الرقبة كاملة، قال له لا، ولو قطعها كاملة معظم الفقهاء يقولوا ميتة، ومع انهم لم يكونوا يدركون هذا، لكن ادركوا سنة المسلمين ان الذبح من الايه من الاوداج، فخشوا قال لك هو كده انت هتموتها بقطع النخاع الشوكي. وفعلا لا، ده هنا مش مسألة بس كده، ده الاعصاب لازم تفضل شغالة، المخ مش وصل له دم، والجهاز العصبي لسه تحت سيطرته، فيبعت لكل اعضاء الجسم ابعتوا الدم للمخ، تقوم الاعضاء تنتفض الانتفاضه اللي بتشوفوها في عشان تضخ الدم للايه، وبدا الدم لما يجي رايح للمخ بيعمل ايه، بيخرج من الاوداج، بقى كده البهيمه تنقي نفسها بنفسها من الدم. نعم. طيب المفروض لغاية كده بقى وتقول ان يعني مسألة الحيوان اللي بيرفص مزعلاهم قوي، طب هو لما يتضرب على راسه ولما يتضرب بالرصاص ما هو ما هيروحوا للي بيقولوا النباتيين ما تقتلش كائن حي عشان خاطر انت تاكل، مع انه بيروح ياكل البيض وهو يعني اصلا برضو لا، والنبات ما هو كائن حي، يعني القضية أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل خالق الخلق وجع أذن للإنسان أنه يأكل هذا، فأنت بتضربه على راسه دي كده شفقة ورحمة، بتضربه برصاص دي شفقة ورحمة، قال عشان ما بيرفص. الدكتور مصطفى بيقول لنا إيه اللطيف في هذا، أن لما الدم ده بيطلع من الأوداج يعني ما بيوصلش لإيه المخ، قال المخ لما بيحصل له هذه الأزمة مركز الألم بيتوقف بعد 3 ثواني بالضبط من قطع الأوداج، فاللي انت شايفه ده البهيمة خلقها الله لك بتنقي الدم ده وهي مش متألمة ولا حاجة. المخ حاسس بأزمة بس مش حاسس بألم، والجهاز العصبي بيستجيب لإشارات المخ ان هو ايه طلع ضخ دم. وده بيحصل طبعا الناس اللي بتحصل لها حوادث مركز الألم بيقف بيطلع من الحادثة، بعد بقى ما يفوق يلاقي نفسه بيتألم ألم ده، والحادثة لسه سخنة ما كانتش بيصرخ الصريخ ده، لأن الله تبارك وتعالى خلق مركز الألم في هذا بهذه الصورة. طيب يبقى هنا عندي زي تحريم الدم الى الان هنقول عليه تعبدي محض، مع اننا ادركنا علل كتير او ادركنا اوجه لكن لا تلقى انها تكون عله تامه. ومده العده للطلاق ابن القيم يرى ان مده العده للطلاق معلله، وبيرتب على ذلك احكام، مثلا وان لم ياتي تصريح بها ان المختلعه تعتد بحيضه مش بثلاثه، ودي الجمهور على انها تعبدية. ابن القيم وأظنه يعني ينسب هذا إلى ابن تيمية بيرى أن موضوع العدة معقول المعنى. ومقاضي الحدود والكفارات ووجوب المهر في النكاح وكل هذا من الايه التعبد المحض. ثانيا المعلل بالعلة القاصرة، احنا قلنا أينما وجدت العلة يبقى في قياس، مش عارفين العلة يبقى فيش قياس، عارفين علة قاصرة غير قابلة للتعدي للتعدية هي العلة التي لا توجد في غير محلها. في علة لكن مش بتتكرر، يبقى واقعة عين. مثاله أن الناس لم جعل شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين حتى كان يسمى ذا الشهادتين، وعلته أنه أول ما تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة والشهادة له بموجب التصديق العام له صلى الله عليه وسلم، والأولية معنى لا يتكرر فاختص به رضي الله عنه، وليس ذلك تعبديا لكون علته معلومة. يعني هو العلة معلومة ولكنها لا توجد في غير محلها، يبقى أين يأتي القياس؟ يعني مش هيجي فرع في نفس العلة قط. وقريب منه جدا الخصائص، وأشهرها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائص غيره هيدخل فيها ديت. لو ذكرنا خصائص غيره يدخل فيها نفس المثال بتاع خزامة بن ثابت، عرفنا أن دي خصيصة له وهي خصيصة معللة بعلة لا توجد إلا عنده، يبقى هي خصيصة من جهة ومن جهة هي معللة بعلة لا توجد إلا إيه؟ إلا عنده. كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومنها إباحة زواجه بأكثر من 4 نسوة وتحريم نكاح من لم تهاجر معهم من نساء قومي ووجوب تخيير النساء وتحريم الكتابة والشعر عليه عند من قال بذلك. الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش أميا ومات أميا لا يحسن القراءة والكتابة. ناس كتير تستثقل هذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ليه انت بتستثقل دوت؟ لانه جرت العادة انه لا يمكن الانسان ان يتعلم الا بقراءة وكتابة. في العرب ناس كانوا اميين وشعراء بس هيظل على قد قارحته الشعرية عشان يتعلم علوم الامم الاخرى، يعرف يعني بقى علوم فقه، علوم تفسير، او علوم حتى من علوم الدنيا، محتاج يبقى في واسطة يقرأ بها ما كتبه الاخر. مش كل الحاجات بتتاخد شفاهة، القراءة والكتابة ضرورية عشان تطلع على علوم الاخرين ده. وبالتالي امي اذا قلتها في اي مجال تساوي جاهل غالبا. وبنقول غالبا ليه؟ في نماذج احيانا بيطلعوها في الاعلام، أمي عنده علوم أو عنده أداب أو عنده معرفة بالدين أو حتى معرفة بالأخلاق أو معرفة بعادات قومي غير موجودة عند كتير من اللي معاهم إيه؟ شهوة تعلمها تلقي من غير القراءة وكتابة، بيسمع ويحفظ. موجود ناس كده لكن عمره ما حيوصل في العلم المرتبة كبيرة. وفي الغالب أمي تساوي إنه ما عندوش علوم. جعل الله اختار الله عز وجل نبيه أميا عشان يقطع الباب انه لشيء، ومع هذا قالوه ولكن بقى كلام سخيف قوي، انه بينقل عن كتب ايه؟ اهل الكتاب. واغناه عز وجل عن الحاجة الى القراءة والكتابة، يعني بينزل على جبريل عليه السلام بالقرآن فيحفظه هو بما اعطاه الله عز وجل من فضله في معرفة اللغة من غير ما يحتاج إلى أنه يروح يقرأ كلام غيره. فهو لا يقرأ المكتوب، يعني لا يستعمل، عشان كده هو قال الكتابة تحديدا، والكتابة معها الايه؟ القراءة. لكن ما إيه البديل؟ الحفظ. فهو سلام حفظ كلام قومه ورزقه الله عز وجل علمه بلغتهم كأفصح ما تكون من غير ما يحتاج يكتبها ولا انه يقرا لغيره، وحافظ الوحي الذي انزله الله عز وجل عليه من غير ما يحتاج يكتبه. بس باقي الامه مش هينفع كده، ولذلك امر الاخرين ايه؟ ان يكتبوا له. فذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه حرم الله عليه أن يتعلم الكتابة والقراءة من المكتوب، وأغناه ربه عن هذا بتعليمه وتأديبه، فصار يعني هو أعلم الناس بالله عز وجل ومستغن عما نحتاجه نحن عشان نتعلم إلى القراءة والإيه والكتاب. بعض الناس قالوا ان مثلا لم يعني يقبضه ربه عز وجل الا وقد تعلم القراءة والكتابة عشان ما يبقاش انه في شيء ينقصه صلى الله عليه وسلم من وجهة نظرهم. لا يوجد دليل صحيح على هذا، وان مثلا مستغن عن الكتابة وليس انها تنقصه. يعني في فرق بين الأشياء اللي الإنسان محتاجها ومش قادر عليها أو مش لاقيها، وبين هو مستغن إيه؟ مستغن عنها بما هو أفضل منها وأعلى منها. رابعا، ما كان موجودا أو واقعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم فيه، لأن ده مش مستجد. يبقى بالتالي هنستدل هنا بالبراءة الأصلية، مش هنقول ان ده شيء ايه شيء لا لا لا نعرف حكمه فنبحث عن اقرب شبيه به. ومثاله ان الخضر خضروات يعني كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ منها الزكاة، فلا يجوز أخذ الزكاة منها قياسا على البر أو الشعير أو التمر أو غيرها بجامع الطعم أو الكيل أو الوزن أو أي علة أخرى. ده حجة الجمهور اللي بيقول لا زكاة في الخضروات، والأحناف طبعا لهم أن يجيبوا بأنها لم تكن شائعة في المدينة وإن النقل ده محتاج تثبت. كانت معروفة إجمالا، أنت عشان تقول أنه ترك الأخذ منها عايز تقول إن كانت موجودة بتتزرع أمامه وقال عماله ولا تأخذوا من هذه. فالأحناف اللي بيقولوا أن في الخضر زكاة لا يسلمون لهذه الحجة، وأن كان الراجح ومذهب الجمهور ليس لهذه الحجة فقط، وإنما لأن الخضروات بينها وبين المنصوص عليه. نتفقنا هنا أن الأصناف اللي جنوا يتخذ منها الزكاة ليست لفظا عاما يندرج تحت جميع أفراد جنسه، وإنما أشياء من باب الخاص الذي أريد به العام. ناخد بقى أنه عموم، فنقول هناخد أقرب ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه القياس يكون عند ضرورة، يعني عند غياب النص. فإن كان القياس موافقا للنص، يعني لو عندي نص وبعدين بستعمل القياس نقول طب ما هو انت احتج بالنص اعلى، ليه تقول قياس؟ وان كان لا بأس احيانا بتعطيده بالقياس، ولكن الاصل العمدة في المسألة لما حد يقول لي والله حجتنا هنا القياس وعندي نص، هنقول لا، هو الدليل الاصلي هو الايه؟ النص. ويكون القياس مقويا له، ماشي. واما ان خالف النص فنقول له انت ليه قصت اصلا مع وجود النص؟ ولكن اذا حصل هذا وحصل الوهم بان ان عندي حكم ما يخالف قياس ما، لا يجب البحث والسعي كما ذكرنا ان الانسان يزيل هذا الوهم من عند نفسه ويقطع في الجمله بانه لا يمكن ان يوجد حكم شرعي على خلاف الايه؟ القياس. وان القياس الذي يتوهم انه مخالف للنص اكيد قياس غير صحيح. يقول وان لم يكن في المساله، واما ان خالف النص فحيث تعارض القياس مع النصوص الصحيحه تقدم النصوص ويطرح القياس، وان لم يكن في المساله نص ووقعت المساله وكان لابد من الجواب فيها جاز للمجتهد ان يقول بالقياس والله اعلم. الفصل السادس، وتقدم الكلام عليه يعني كتير في القياس الجلي والقياس الخفي. قل القياس نوعان، قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي ما عرفت علته بالنص أو بالاستنباط ولكن من غير معاناة فكر، وكانت العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الأصل. يعني أنا أقول لك سماه جلي لأنه واضح في العمليتين، استخراج علة الأصل نقول لا ما يعني كان بالنص أو باستنباط ظاهر جدا الدلالة، ولما جينا نروح للفرع لقينا العلة موجودة بوضوح بل بدرجة أعلى من وجودها في الإيه؟ في الأصل أو مثله، فده بنسميه قياس جلي. وده يعني في بعض المواطن يعمل به حتى نفاة القياس، ومواطن يعني الظاهرية بيضطربوا في هذا النوع، هم عموما لا يعملون بشيء يسمونه قياس لكن ساعات يسمي ده نفي الفارق ويعمل به، وساعات ايه يرفض، زي المثال اللي قاله قياس الأرز على القمح في جران الربا فيه، هذا الأمر يقول به الجمهور ولا يقول به الظاهري. يقول ولذلك لا يقع فيه، أي في القياس الجلي لا يقع فيه اختلاف بين الفقهاء. ومن أمثلته الحكم بأن الجوع والعطش المفرطين يمنعان حكم القضاء عند وجود أحدهما لدى القاضي قياسا على الغضب الوارد حكمه في الحديث. قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. هو ليه؟ الغضب بيمنعه من دقة النظر، والغضب نوع من السكر، ومثل أي حاجة ملحة ستذهب بدرجة من درجات انتباهه وتركيزه ونظره في الأمر. فإن العلة هي تشوش الفكر، وذلك جلي لا يحتاج إلى استدلال. جلي إن ده موجود في الغضب، إن العلة من تحريم القضاء وأقصى الغضب وتشوش الفكر، وجلي من إن الجوع والعطش المفرطين بيحصل معهما تشوش إيه؟ فكر. فيبقى ده قياس جلي. والقياس الخفي ما احتاج إلى نظر واستدلال، سواء وإحنا بنستخرج العلة في الأصل أو وإحنا بنتثبت من وجودها في الإيه؟ في الفرع. وده مش معنى كده انه لا يعمل به، لكن في درجة بنقول لما نقول هذا قياس جلي اشارة الى انه لا ينبغي ان يتردد فيه متردد. لما نقول ده قياس خفي احتاج اعادة نظر مرة بعد مرة، والتثبت من انه غير معارض بغيره، غير معارض بنص، غير معارض بقياس اولى منه. يبقى كل ما بتنزل رتبة اي دليل من حيث الثبوت او من حيث الدلالة، بيعني انه مش بيعني انه هو لا دلالة له، لا، ده هو بيعني لزوم الاحتياط والحذر والتأني والروية من جهة، ويعني انه لو حصل تعارض يقدم ما هو اقوى منه. فيبقى القياس الخفي محتاج الى نظر واستدلال، او كان في التعليل خفاء، أو كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل. قياس الذرة على القمح هنا، وقال قياس الأرز على القمح، هما الاثنين حبوب، وهما الاثنين الأصل في أنهم يطعمان للإنسان، بل إن الأرز يكاد يختص بالإنسان أكثر من القمح. قال بقى لما جاء قياس الذرة على القمح، هو صحيح أنه يقاس عليه برضه، بس بيقول هنا إيه؟ الذرة مش شائع كقوت للإنسان واستعماله في الحيوان أكثر شوية. العلة هنا احتاجت نظر، ولكن في النهاية بعد النظر والتأمل نقول لا، هو يطحن ويتخذ دقيقا، ويمكن أن يصلح كقوت عند غياب القمح أو مساعد له أو كذا أو كذا. فالنظر في النهاية أن يقاس، ولكن ده قياس إيه؟ خفي. فهو هنا حتى جاب نفس المسألة وقال أنا عندي منصوص على القمح، ومرة قست عليه الأرز، ومرة قست عليه الذرة، فاعتبرت قياس الأرز على القمح قياسا جليا لكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الأصل، بل قد تكون أكثر وضوحا. واعتبرت قياس الذرة على القمح قياسا خفيا على اعتبار أنه القمح كون قوت وطعام الآدمي أكثر وضوحا وظهورا من الذرة. وكذلك قياس النقود الورقية على الذهب في حكم الربا. بهذا نكون بفضل الله عز وجل وكرمه انتهينا من القسم الثالث من الأقسام الأربعة للكتاب الواضح. والقسم ده هو في جوهر علم الأصول كما تحدثنا مرارا. والقسم الرابع يعني عن الاجتهاد والتقليد والفتية، نسأل الله تعالى أن يسر علينا إتمامه بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. نكتفي بهذا القدر، والعقيدة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.